أعزائي المستمعين، شارك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في حفل الليلة بأكثر من أغنية. اختمنا لكم بأمر الحب، الكلمات للشعر الرقيق مرسي جميل عزيز، ولحن الموسيقار منير مراد. افتح لي الهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح لي الهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش على حبي وهات شوقك على عشقي وهات حبك على حبي وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي وانا غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام في دنيا كلها جديدة في نظر أعزائي المستمعين،